بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في ليلة التاسع من شهر شعبان لعام 35 و400 بالمسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير، وكلها مدلولها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وسار من المتقين المفلحين، وممن سلك الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار. كنا قد توقفنا عند هذا الحديث، وهو الحديث الرابع من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة كما سمعتم نصه من قراءة القارئ. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير. أشار المصنف إلى أن هذا الحديث إنما هو حديث من جملة أحاديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة، أو سئل عن الإسلام أو عن أركان الإسلام فأجاب بهذه الإجابة، وقد تلوعت الألفاظ في هذه الإجابات، إلا أنها كلها تدل على أصل واحد، وهو من أدى الإسلام وحقق أركانه وأتى بالواجبات كما وصفها المصنف، قال: الفروض المشتركة والفروض المختصة. الفروض المشتركة هي التي يشترك فيها عموم المسلمين. قال بعض أهل العلم: إنما بني الإسلام على هذه الأركان الخمسة لأنها من الواجبات المشتركة، وأما الواجبات الأخرى فإنها قد تختص ببعض الناس دون بعض، مثل بر الوالدين، ليس لكل رجل والدان، قد يفقد الرجل أبويه وهو صغير، مثل حقوق الزوجة والأقارب، قد توجد يعني هذه القرابات وقد لا توجد. وأما هذه المباني الخمسة وهي مباني الإسلام فإنها واجبة على كل مسلم، واجبة على كل مسلم. فنبه المصنف إلى أن من أدى هذه الفرائض المشتركة والمختصة يعني بحسب ما فرض الله عز وجل عليه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولم يقل بمثل الفرائض، لأن ما افترضته عليه غير ما افترضه على فلان وفلان، ولهذا الفرائض هي منقسمة بحسب من فرضت عليهم إلى أقسام، فمنهم من يفرض عليه ما لا يفرض على غيره. ومن هنا قال العلماء إن فروض الكفايات قد تتعين على القادرين عليها إن لم يوجد في الأمة غيرهم، فقد تتعين على بعضهم مع أنها فروض كفايات، لكنها قد تتعين على القادر عليها عندما لا يوجد في الأمة من يقوم بهذا الأمر. فهذا دليل على أن ما افترضه الله عز وجل أنه يتنوع بحسب أحوال الناس. وأما هذه الفرائض العامة الخمسة فإنها عامة في لعموم المسلمين. قال المصنف: فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات. أيضا نبه على اجتناب المحرمات لأن هذا معروف بالأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سئل عن العمل الذي يدخل الجنة، وما سئل عن المشروع، لأن المشروع هو فعل المأمور وترك المحظور، وإنما سئل عن العمل فأجاب. ولكن أيضا تجنب المعاصي معتبر في هذا المقام، وهو لا بد أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات. ولهذا قال المصنف: فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة. استحق هذا حق أوجبه الله على نفسه، وليس هو بحق واجب عليه، وإنما هو تفضل من الله تبارك وتعالى. قال: استحق دخول الجنة والنجاة من النار. هذا ابتداء، إن من أدى الواجبات وتجنب المحرمات فإن هذا بهذا العمل يستحق دخول الجنة بما أوجب الله على نفسه وبما جعله الله على نفسه حقا. وأما دخول الجنة باعتبار المآل فهذا يتحقق بالتوحيد، من لقي الله بالتوحيد فإن مآله إلى دخول الجنة، ولو قصر في الواجبات وقصر بارتكاب المحرمات إذا لقي الله عز وجل على الإسلام وعلى التوحيد، ولكنه مقصر في الواجبات، فهذا موجب لدخول الجنة، ولكن لا يلزم أن يكون ابتداء، قد يعذب بذنوبه ويطهر بدخول النار ثم يدخل الجنة. وأما دخول الجنة ابتداء فإنه يتطلب فعل الواجبات جميعا وترك جميع المحرمات. قال المصنف: ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام. هذا أيضا باعتبار الحكم، فهذا مآله باعتبار العاقبة أنه يدخل الجنة، وباعتبار الاسم هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن الذي إذا حقق هذا الوصف دخل الجنة، لأن دخول الجنة أحيانا يخبر عنه بالإسلام والإيمان، وأحيانا يخبر عنه بالعمل الذي هو حقيقة أصل الدين وحقيقة الإسلام. هذا الحديث كما سبق أن سلكنا هذا المسلك في الشرح، ننتقل بعد ذلك إلى شرحه مفصلا والوقوف عند فوائده، لأن المصنف رحمه الله أراد الاختصار في الشرح وأراد جمع هذه الأحاديث وإلقاء الضوء كما يقال على شرحها مع عبارات موجزة، فنفصل في شرح الحديث بحسب ما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث كما يلاحظ يتضمن سؤالا من الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة، ثم تبين موقف الأعرابي بعد أن سمع هذه الإجابة، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا. ثم بعد ذلك الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دائما إذا أراد طالب العلم فهم الحديث لا بد أن يقسم الحديث من حيث الموضوعات العامة، هذا تقسيم الحديث من حيث الموضوعات العامة: سؤال من الأعرابي وجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، موقف من الأعرابي بعد أن سمع الإجابة، موقف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الأعرابي ما قال. وبهذا يتبين هذا الحديث منقسم من حيث المعنى الإجمالي إلى هذه الأقسام الأربعة. السؤال: جاء هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي هو مفرد للأعراب، والأعراب هم الذين يسكنون البادية. والفرق بين الأعراب والعربي أن الأعراب هم من يسكن البوادي، قال بعض العلماء سواء كانوا من العرب أو من غيرهم. وأما العرب فهو جنس في مقابل العجم، وهو من يتكلم بهذا اللسان وينتسب إلى جنس العرب. وقد يكون الرجل عربي وأعرابي، فهو عربي باعتبار جنسه وهو أعرابي باعتبار سكناه للبادية. وقد يكون عربي يسكن المدن والأمصار فلا يوصف بأنه أعرابي وإنما هو عربي. الصحابة رضي الله عنهم لا يذكرون لفظا في رواية الأحاديث إلا ولهم قصد، فأكثر ما يذكر الأعراب وأن هذا السؤال من الأعراب يذكره الصحابة عندما يرد السؤال من أعرابي، لأن هذه المسألة لها أصل عندهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي الصحابة عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يسألونه. ولهذا قال بعضهم قال كنا نفرح بالرجل العاقل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع الإجابة، فما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عهد إليهم بأنه ما بلغهم فليعملوا به، وما لم يأتهم فيه شيء فلا يسألوا عنه. ولهذا نهوا عن التكلف والسؤال، فإذا بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أخذوا به وعملوا به، إلا أن يخاطبوا بلفظ لا يعرفون معناه فعند ذلك يسألوا. أما السؤال والتنقيب عن غير ما فرض فإنهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعراب فإنه قد رخص لهم في السؤال لأنهم يحتاجون لذلك، ولأنه ليس لديهم من العلم ما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي الأعرابي ويسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم، ولربما وجد فيهم بعض الجفاء فيحلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم ولعدم تفقههم. قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الأعرابي إنما أتى من خارج المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هذا هو السؤال. ويلاحظ أيضا فصاحة الأعراب والعرب في سؤالهم وفي كلامهم، حديث وكلام مجمل ولكنه متضمن لفوائد. أولا في قوله دلني، هذا من الدلالة والإرشاد، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بهداية الإرشاد، فإن هداية الإرشاد هي الدلالة، عرفها العلماء بأنها الدلالة. وهذا الأعرابي صرح بالدلالة ولم يقل علمني وإنما قال دلني. وهذه الكلمة متضمنة أيضا امتثال الأعرابي لهذا الأمر، وهذا مثل الآن من يسأل عن الطريق يقول دلني على الطريق، فالأصل الذي يقول دلني على الطريق تضمن هذه الكلمة أنه سيسلك ما دل عليه، بخلاف ما لو قال أخبرني عن الطريق، لا يلزم. لو جاء رجل قال أخبروني عن طريق مكة فلا يلزم أنه سيسلك هذا الطريق، ولكن لو قال دلني على طريق مكة فهذا يتضمن أنه سيسلك هذا الطريق، وإنما يحتاج فقط الدلالة على هذا الطريق لهذا الطريق. فهذه الكلمة متضمنة لرغبة الأعرابي في العمل والامتثال لما يوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب فيهم صدق وإن كان فيهم جهل، فيهم مؤمنون أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وفيهم منافقون كما في غيرهم، وفيهم من لديه من العلم والفقه، وفيهم جهل وتفريط، فليسوا على درجة واحدة. قال دلني على عمل، وهذا دليل على أن دخول الجنة يكون بالعمل، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دليل على أن دخول الجنة يكون بالعمل ويكون بفعل الطاعات، دلني على عمل إذا عملته. قوله إذا عملته هذا فيه تنبيه على الامتثال وأن العلم لا يكفي، ولهذا ما قال الأعرابي دلني على عمل أدخل به الجنة، وإنما قال دلني على عمل إذا عملته، وهذا دليل على أن العلم لا يكفي بل لا بد من العمل. فهنا قيد الأعرابي دخوله الجنة بأمرين، بعلم يسأل عنه، والأمر الثاني بامتثاله لهذا العلم، ثم قال دخلت الجنة. أيضا هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للأعرابي لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وإنما أجابه، فدل على أن دخول الجنة بالعمل، ولو كان دخول الجنة بغير العمل لقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدخل الجنة بعمل، فلماذا أجابه لما طلب ولم يقل ما قال في الحديث الآخر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ لأن المقصود بالعمل هنا معنى غير المعنى المنفي في الحديث، وهو المذكور في قول الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي دخولهم الجنة بالعمل. قال العلماء العمل المثبت في دخول الجنة هو سبب لدخول الجنة، هو سبب لدخول الجنة، فتكون الباء هنا سببية، جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب عملهم. والباء المذكورة في حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله هي باء العوض، وهذه المسألة أشكلت على القدرية وعلى الجبرية، فالجبرية يقولون الجزاء لا يترتب على العمل ولا يدخل الناس الجنة بأعمالهم، وإنما يدخل الله الجنة من شاء والنار من شاء، وقالوا إن الجزاء لا يترتب على العمل، والقدرية قالوا إن الجزاء مترتب على العمل واحتجوا بالآية، والجبرية احتجوا بالحديث. قال العلماء وكل من القدرية والجبرية قد ضلوا في هذا الباب كما قال شارح الطحوية، فإن الحديث غير معارض للآية، فالباء المثبتة هي باء السبب، والباء المنفية هي باء العوض، وبهذا يتبين أن الآية والحديث اجتمعا على أمر وعلى معنى غير متعارض، وهو قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فيكون المعنى إنكم لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، وإنما تدخلون الجنة بسبب أعمالكم، فليس هناك تعارض بين الآية والحديث، والعمل المذكور في الحديث هنا أنه سبب لدخول الجنة وليس هو عوض عن دخول الجنة وإنما هو سبب. قال إذا عملته دخلت الجنة، هنا يلاحظ أن الأعرابي عبر بالفعل الماضي دخلت، وما قال عمل إذا عملته سأدخل الجنة، وهذا دليل على اليقين وأنه لا شك في وعد الله، لكن العبرة بفعل العبد، ولهذا قال إذا عملته، ليس عندنا شك إذا عملنا أن سندخل الجنة، لكن الشك هل عملنا أم لا. فهنا قال الأعرابي قيد هذا بالعمل، قال إذا عملته ولم يقل سأدخل، لأن دخوله متحقق إذا عمل، فيلاحظ أنه علق دخول الجنة على عمله، ثم كان على يقين بوعد الله وقال دخلت الجنة. وهنا يلاحظ اختصار شديد من الأعرابي، وإلا فالأصل أنه يقول إذا عملته ثم لقيت الله عز وجل ثم بعثني الله عز وجل أدخلني به الجنة، فاختصر هذا كله، وكأن دخول الجنة مباشرة يكون متابعا للعمل، وهذا دليل على اليقين ودليل على قوة التصديق، وكأنه إذا أتى بهذا العمل قد تحقق له أنه من أهل الجنة، وهذا دليل على قوة اليقين وعلى قوة الإيمان لدى هذا الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يؤخذ من فقه هذا الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا ذكروا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا السؤال، وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها يعني طلاب العلم. ولهذا درج العلماء عندما تدون فتاوى العلماء أن يذكر السؤال قبل الإجابة، وهذه مسألة مهمة. لماذا لا يجتزأ الإجابات فقط وتذكر، يقال من إجابات ابن تيمية كذا وكذا ولا يذكر السؤال؟ ما فعلوا هذا، وإنما يذكرون السؤال ثم يذكرون الإجابة. لماذا؟ لأن السؤال، لأن الإجابة مترتبة على السؤال. ولهذا هذه مسألة مهمة جدا لمن نقل فتاوى العلماء أن ينقل السؤال ثم ينقل الجواب، لأن هذا الجواب يتنزل على حالة معينة يسأل عنها. ولهذا يؤخذ من هذا فائدة أنه لا ينبغي أن تؤخذ مذاهب العلماء من الإجابات التي تتنزل على أحوال خاصة، لأن هذه الإجابة قد تكون تتنزل على حال خاصة. مثال ذلك، لو أن سائلا سأل أحد المفتين وقال له إني تركت طواف الوداع، وذكر حالا له يدل على بعض الأمور التي قد يرى المفتي أنه يعذر بذلك، فيقول له ليس عليك شيء، فلا يصلح أن يأتي من يقول إن هذا العالم لا يرى وجوب طواف الوداع، لأنه قد يرى إسقاط الإثم عنه بجهل، كما أن بعض العلماء يرى العذر بالجهل يعني في رفع الإثم والكفارة، وبعضهم يقول هو معذور لا إثم عليه ولكن لا بد له من الكفارة. فلا يلزم من إجابة العالم بإجابة أن تدل هذه الإجابة على مذهبه أو على أنه لا يرى ذلك، لأن هذه الإجابة متنزلة على حال خاصة. وما أكثر ما يحصل الخطأ في نقل الإجابات لصور غير مشابهة لهذه الصورة، فيحصل خطأ في أن تنزل الإجابة على غير السؤال. فمهم جدا إذا كانت هناك فتوى أو إجابة من عالم، وهذا يؤخذ من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا جاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا السؤال ثم ذكروا جواب النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. أيضا يؤخذ من فقه هذا الأعرابي هو سؤال العلم، السؤال عن العلم في حق من لا يعلم. فهذا الأعرابي ما اجتهد بنفسه، وكان القرآن يتلى، وما أخذ القرآن وعمل ببعض ما يعني بلغه من القرآن، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم إنما يؤخذ من العلماء. ولهذا جاء هذا الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المحدد وهذه الجملة المختصرة. فيها أيضا تنبيه إلى أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عما يعنيه. فهذا الأعرابي ما جاء ليسأل عن العلم وعن شعب الإيمان وعن كثير من الدين، وإنما جاء يسأل عن عمل ينجيه ويدخله الجنة. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. هذا الذي ينبغي لطالب العلم، أن يطلب العلم ليدخل الجنة، ليعمل به ويدخل الجنة، ثم إذا رزقه الله هذا العلم لا بأس أن يتوسع بعد ذلك في العلم المستحب وفي بعض جزئيات العلم. والمشكلة الآن التي نعاني منها في هذه العصور هو أنه فتح على الناس في العلم، فأصبح العلم مبذول في الكتب وفي القنوات وفي الموسوعات الإلكترونية، فيأتي من يقع على هذه المسائل الجزئية من ليس لديه تأصيل، فيفتن بسبب هذه المسائل، ولربما نقلها وأخطأ في نقلها أو عمل بها وهو لا يدري ولا يعلم فقه هذه المسألة، فهذه مشكلة. ولهذا كان قديما العلماء لا يجيبون سائلا إلا إذا علموا أنه يحتاج لهذه المسألة، وأما اليوم فأصبح يعني من يسأل عن مسائل جزئية وتظن به أنه طالب علم متخصص تخصصا دقيقا، وإذا به ليس عنده من العلم إلا هذه المسألة وقع عليها فأخذ يسأل عنها. فينبغي أن يصرف هؤلاء إلى ما هو أنفع لهم يعني من العلوم النافعة. نرى بعض العوام أحيانا في عندما يأتي معرض الكتاب يعني من يشتري كتب في الجرح والتعديل أو كتب في الأحاديث الموضوعة، فمثل هذا تقول له لا تشتري هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب ينتفع به المتخصص، لكن العامي قد لا ينتفع بكتاب مثلا دقيق في باب اللغة أو في الأصول أو في الجرح والتعديل، وإنما يحتاج إلى أن يأخذ كتاب في التوحيد، وأن يأخذ كتاب مثلا في الحديث، وأن يأخذ كتاب في أحكام العبادات بشكل مختصر، وإلا فهذا الكتاب قد لا ينتفع به، لأن أيضا شراء الكتاب لهذا الذي اشترى ينبغي أن يكون بفقه، وأن يسأل أهل العلم يدلوه على ما يصلح له. ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته لهذا الأعرابي قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه الجملة الأولى من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح: هذه جملة خبرية متضمنة معنى الأمر ومعنى اعبد الله، لأن الأعرابي جاء ليسأل عن عمل يدخل الجنة فقال تعبد الله، فجاءت الإجابة خبرية وليست إنشائية، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب وما يحتمل النفي والإثبات، وأما الإنشاء فهو أمر أو نهي لا يقبل ذلك. ما يمكن لإنسان يقول افعل كذا تقول كذبت، أو يقول لا تفعل كذا تقول كذبت، هذا إنشاء لا يقبل أن يوصف بالكذب أو الصدق أو النفي. فإذا هنا جاءت هذه الجملة الخبرية تعبد الله، يعني أنك تعبد الله عز وجل هذه العبادة فتدخل بها الجنة. تعبد الله، هذه الكلمة العظيمة التي بها دخل أهل الجنة الجنة، وفيها افترق أهل النار ودخلوا بتركها وبالتفريط فيها النار. فمدار الأصل العظيم الذي عليه دخول الجنة والنار هو تحقيق العبادة من عدمها، فمن عبد الله دخل الجنة ومن أبى دخل النار. وهذا الأصل العظيم هو الذي جاءت به الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا هو الأصل العظيم، وهذا هو أصل الدين، وسائر التشريعات إنما هي تحقيق لهذا الأصل، تحقيق لعبادة الله. الصلاة هي تحقيق لعبادة الله، الزكاة، الصوم، الجهاد، الذكر، قراءة القرآن، كلها عبادة، عبادة لله تبارك وتعالى. تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هنا نبه للأصل الآخر، وهو أن لا يشرك بالله شيئا في عبادته. فهذا هذه الجملة متضمنة لجملتين من حيث التفصيل، إلى أمر ونهي. تعبد الله هذا متضمن الأمر بمعنى اعبد الله، ولا تشرك به شيئا هذا متضمن النهي، أي لا تشرك بالله شيئا في عبادتك لله تبارك وتعالى. وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله تبارك وتعالى، وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. هنا ينبغي التنبيه لأمر عظيم: هل هذان الأصلان متلازمان؟ يعني من عبد الله يكون متجنبا للشرك، أو من ترك الشرك يكون عابدا لله؟ هما غير متلازمين، ولهذا جاء التأكيد عليهما في كتاب الله، يذكر الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. لماذا؟ لأنه يلاحظ أن الكثير ممن عبد الله ما سلم من الشرك. العرب كانوا يعبدون الله، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا يعني من باب التنازل، قالوا تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، فنزلت سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سماهم كافرين وهم يعبدون الله ويعظمون البيت ويحجون للبيت ويصلون الرحم، ومع هذا مع عبادتهم لله عز وجل فلم يتحقق له الإسلام بعبادتهم لله. وعبادة الله موجودة في كثير من البشر، من المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فإذا هذا يدل على أن عبادة الله عز وجل قد توجد ولا تستلزم البراءة من الشرك. فكثير من البشر يعبدون الله ويعبدون غيره، يعبدون الله ويعبدون غيره، فما تحقق لهم السلامة من الشرك بمجرد عبادتهم لله. كذلك تجنب الشرك لا يستلزم عبادة الله، فهناك طوائف من الذين ينتسبون إلى يعني إلى غير دين، والذين يسمون بلا دينيين يعني ليس لهم دين، لا يعبدون الله ولا يعبدون غيره، فهم في الحقيقة ما أشركوا وما عبدوا غير الله، لكنهم ما عبدوا الله. فلا يكفي للإنسان أن يسلم من الشرك، وهذا قد يوجد في بعض الكسالى وفي بعض من ينتسم إلى الإسلام لا يشرك في عبادة الله لكنه أيضا لا يعبد الله، فلا بد من الأمرين، فوجود أحدهما لا يستلزم الآخر، بل لا بد من تعهد الأمرين، أن تتعهد الأصل الأول وأن تكون عابدا لله، وأن تتعهد الأصل الثاني، هل أنت ممن سلم من الشرك وتحقق فيه هذا الوصف، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى والسلام من الشرك. في قوله ولا تشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق العموم تدل على عموم الشرك في الكبير والصغير، وهذا مما يدل على البراءة من الشرك كبيره وصغيره، وأن يكون عابدا لله عز وجل في كل ما أمره الله عز وجل به متجنبا للشرك. هذا هو الأصل الأول، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة. هذه الجملة الأولى متضمنة لمعنى شهادة لا إله إلا الله، كما جاء في حديث ابن عمر وفي غيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى شهادة لا إله إلا الله، وهنا قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا دليل على أن معنى لا إله إلا الله هو أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ثم قال وتقيم الصلاة المكتوبة. تقيم، أكثر ما يأتي الأمر بالصلاة جاءت بلفظ الإقامة، وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة يقيمون الصلاة. قال الراغب الأصفهاني إقامة الصلاة توفيتها على حدودها، قال بعض السلف إقامة الصلاة الإتيان بركوعها وسجودها وخشوعها، فإقامتها يتضمن الإتيان بها كاملة، حتى إن الراغب الأصفهاني رحمه الله قال ولم يأتي مدح الصلاة إلا مقترنا بإقامتها، وأما وصف المصلي فإنه قد يوصف في مقام الذم كما قال الله عز وجل فويل للمصلين، هذا في سياق التقصير وهو المراءة بترك الإخلاص في الصلاة أو بالتفريط في وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، فوصفهم بأنهم مصلين إما بالغفلة عن أدائها في وقتها أو بالرياء في أدائها. فإقامة الصلاة يتضمن الإتيان بها على وجهها الصحيح متمما لركوعها ولسجودها، حريصا على استيفاء شروطها وسائر ما أوجب الله عز وجل فيها. الصلاة المكتوبة، والمكتوبة بمعنى المفروضة، والكتابة هنا هي الكتابة الشرعية، كتابة في الكتاب والسنة ترد على معنيين، كتابة كونية وكتابة شرعية. فالكتابة الشرعية مثل الإرادة الشرعية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه كتابة شرعية. الصلاة المكتوبة مكتوبة كتابة شرعية، وإلا لو كانت مكتوبة كتابة كونية لا يوجد أحد إلا وقد امتثل هذه الكتاب الكونية، فلا يكون يوجد أحد في هذه الأمة إلا وهو مصلي، لأن الله كتب عليهم الصلاة. فهذه ليست كتابة كونية وإنما كتابة شرعية، والمكتوبة بمعنى المفروضة بمعنى الواجبة، هذه كلها ألفاظ يعني من حيث المعنى تؤدي معنى واحد، بمعنى أن الله أوجبها وفرضها وكتبها على هذه الأمة. وتقيم الصلاة المكتوبة، ولم يذكر النوافل، واحترز بالمكتوبة عن عموم الصلاة، لأن الرجل سأل عن عمل يدخل الجنة، لأنه لو ذكر النوافل لربما ظن ظان أنه لا يدخل الجنة إلا بها. ومن هنا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا دقيقة وحكيمة، في أنه بين ما يستحق به الرجل دخول الجنة، وإلا لو ذكر النافلة لربما قال قائل لن يدخل الجنة حتى يأتي بالنوافل، وهذا غير صحيح، فإن دخول الجنة يكون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، لكن إذا تقرب إلى الله بالنوافل فإنه يرتفع بهذه المستحبات في الدرجات العالية من الجنة، لأن الله عز وجل بحكمته جعل أهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة، فليس كل من دخل الجنة يكون على درجة واحدة، وإنما يتفاوتون بالأعمال، فهناك المحسن، وهذا الذي أتى بهذه الأعمال على وجه من المقاربة، وكذلك الذي سارع إلى المستحبات وأتى بكثير من المستحبات، فهذا أتى بأعمال غير الذي أتى بها المقتصد، وله منزلة عند الله عز وجل. لكن الخبر هنا فيما يستحق به الرجل دخول الجنة، ولهذا قال العلماء الإيمان على قسمين، إيمان واجب ومستحب، فالواجب هو الذي يستحق به صاحبه دخول الجنة ابتداء، والمستحب هو الذي يستحق به صاحبه دخول الجنة مع رفع الدرجات بفضل الله وبمنته لما قدم هذا العامل من المستحبات. وأما أصل الإيمان فهو الذي يحرم من الخلود في النار، ولا يلزم أن لا يدخل النار، قد يدخل النار، ولكن إذا لقي الله بأصل الإيمان فإن هذا يمنع من تخليده في النار ومآله إلى دخول الجنة. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. تؤدي الزكاة المفروضة أي تؤديها إلى مستحقيها أو تؤديها إلى الإمام. قال العلماء: أداء الزكاة على قسمين، إما أن تؤدى إلى الإمام إذا طلبها فتبرأ الذمة بذلك، أو تؤديها إلى مستحقيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة الذين يجبون الزكاة ويأخذونها ويسلمونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم على إنفاقها على أصحابها، فإذا طلبها ولي الأمر فإنها تؤدى إليه. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض العرب وبعض الأعراب الذين منعوا الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال العلماء: وهذا يدل على وجوب وعلى مشروعية قتال من امتنع من أداء الزكاة ولو لم يجحد وجوبها، ولو لم يجحد وجوبها، لأن جحد وجوبها كفر. قال بعض العلماء: وأيضا إذا قاتل عليها فهذا الدليل كفر، كما هو قول لبعض أهل العلم في التكفير بالمباني الأربعة بعد الشهادتين، في قول قالوا أنه إذا ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام على تركه فإنه يكفر بذلك، واحتجوا بقتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه للمرتدين. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تسمية هؤلاء بالمرتدين لما غلب عليهم، وليس كلهم من أهل الردة، فمنهم من امتنع من الزكاة ولم يجحد وجوبها، وهو عند بعض أهل العلم لا يكون كافرا بذلك. الطريق الثاني لأدائها هو أن يقوم صاحب المال بآداء هذه الزكاة إلى أصحابها الذين شرع الله عز وجل أن تؤدى إليهم، فإذا لم يطلبها ولي الأمر أو أذن بإعطائها لمستحقيها يخرج صاحب المال الزكاة وتبرأ ذمته بذلك بإخراج هذه الزكاة المفروضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفروضة، والمفروضة بمعنى الواجبة. قال بعض الشراح قوله الصلاة المكتوبة في قوله الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة هذا من التنويع في اللفظ، وفيه عدم إملال السامع، وفيه أيضا الرفق بالمدعو، فإنه إذا نوع في اللفظ تكون هذا أدعى لقبوله، الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة، وكلاهما بمعنى واحد، المكتوبة بمعنى المفروضة. واختلف العلماء في التفريق بين الفرض والواجب، والمشهور وهو قول الجمهور أن الفرض بمعنى الواجب، وفي قول أبي حنيفة أن الفرض غير الواجب، وأن الفرض هو ما عرف بالأدلة اليقينية، وأن الواجبات هو ما عرف عن طريق الأدلة الظنية. والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب إلا في رواية للإمام أحمد أن الفرض ما جاء في الكتاب، والواجب ما جاءت به السنة. قال وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، أي تصوم هذا الشهر الذي فرضه الله عز وجل، وهو صيام شهر رمضان، فإن الله عز وجل أوجبه على هذه الأمة، وهو واجب على جميع المسلمين من المقيمين الذين لهم قدرة على صيامه، ويعفى عن المسافر وكذلك المريض وكذلك الحائض والنفساء، فإنه لا يشرع لهم الصيام، وإنما القضاء بعد ذلك بعد الطهر. قال وتصوم رمضان، أي تصوم هذا الشهر إن كنت من أهل القدرة عليه، وإن كنت في حضر فتؤديه، وإذا كان في سفر فيشرع له الفطر ثم القضاء من أيام أخر. هذه الأعمال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر إقامة الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة، وذكر صوم رمضان. بقي الركن الأول وهو النطق بالشهادتين، وهذا كما تقدم هو تقدم في معناه، وهو قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. بقي الحج. قال العلماء الحج الصحيح أنه فرض في العام التاسع، وأن فرضه تأخر إلى هذا العام، وهذه الأحاديث محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها قبل أن يفرض الحج، فإذا ثبت بعد ذلك فرض الحج فإنه ملحق بما تقدم من هذه الفرائض وهذه الأركان. وكذلك بقية الواجبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا الأعرابي بما هو واجب على هذه الأمة وجوبا عاما، ولم يخبره بغيرها من الواجبات، لأن الناس يتفاوتون في ذلك. قال الأعرابي والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. هذا موقف الأعرابي بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيء، أي على الواجب، ولا أنقص منه، أي لا أنقص من الواجب. وهذا المعنى مستقيم مع أصول الشرع، في أن هذا الأعرابي إذا أدى الواجبات ولم يتنفل فإنه لا إشكال في قوله، لكن استشكل بعض الشراح، قالوا كيف يكون هذا الأعرابي يقسم على أن لا يأتي بالنوافل، وقالوا أن هذا كالإعراض عن السنة، وإذا أعرض عن السنة فهذا دليل على أنه يعني قد قصر في دينه، ويعني اختلفوا بعد ذلك في توجيه يعني قول الأعرابي، والذي يظهر أنه لا إشكال في هذا الأمر، لأن هذه المستحبات والنوافل إذا تركها الرجل يعني ليس عن رغبة عنها، وإنما مكتفيا بالواجبات، فإنه لا إثم عليه ولا حرج عليه، بل إنه أدى ما أوجب الله عليه. ومحتمل أنه لما قال ذلك أنه أراد أن يكرس جهده وقوته في الاتيان بالواجبات حتى لا ينقص منها ولا يكون اشتغاله بالمستحبات سببا في تفريطه في أداء الواجبات، فليس في ذلك أي إشكال. وأما إذا ترك المستحبات يعني عن رغبة عنها أو لعدم أو لاعتقاد عدم مشروعيتها فلا شك أن هذا مؤثر في دينه، فإنه لا بد من الإيمان بما شرع الله عز وجل. أما كونه يترك بعض المستحبات مكتفيا بما أوجب الله عليه فليس في هذا أي محذور شرعي، ولهذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في قوله منكر لا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذه الجملة كما تلاحظون متضمنة لحكم وبشارة. الحكم في بيان أن هذا الأعرابي لما بين له ما بين قال: لا أزيد ولا أنقص، لا أزيد على ما أوجب الله علي ولا أنقص منه. قال بعض الشراح أنه قال: لا أزيد في البلاغ، يعني لا أزيد في بلاغ قومي على ما ذكر لي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنقص. قالوا هذا تخريج أيضا، أنه لم يرد أنه لا أنقص، يعني لا أزيد على شيء من أعمال البر. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة. وهذا مؤكد لإجابته لما سأل الأعرابي عن عمل يدخل الجنة، فإجابته متضمنة أن هذا العمل يدخل الجنة، ثم جاء مؤكدا لذلك قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وهذا الدليل على أن هذا العمل يدخل الجنة. الأمر الثاني متضمن لبشارة لهذا الأعرابي وأنه من أهل الجنة. هذا قيل إنه إنما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوة عزيمة هذا الأعرابي، وأنه صادق العزيمة وقوي العزيمة في هذا الأمر، وأنه إذا كان على ما هو عليه والذي ظاهر أنه صادق العزيمة فمن سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والأمر الثاني محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأن هذا الأعرابي من أهل الجنة وتكون هذه بشارة، ولهذا قال بعض العلماء وهذا دليل على أن العشر المبشرين بالجنة أن هذه البشارة ليست محصورة فيه، وهذا هو الصحيح المشهور، وإنما اشتهر بأنهم العشر المبشرين بالجنة لأنهم بشروا بها في حديث واحد، وأما غيرهم فكثير ممن بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أيضا في هذا الأسلوب من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فيه تشويق لهذا العمل، وكأن هذا الرجل يسير في الأرض والناس ينظرون إليه وهو من أهل الجنة، وهذا فيه أعظم ترغيب في هذا العمل، وأن من أهل الجنة من ينظر إليه في الدنيا يسير مع الناس ويخالطهم وهو من أهل الجنة. قوله فلينظر إلى هذا، هذا محتمل أن ينظر إلى هذا في عمله فيقتدي، ومحتمل أن ينظر إلى هذا الرجل المبشر بالجنة فإنه مبشر في الجنة وهو ما زال في هذه الحياة. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: ما سبب اختلاف إجابات النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي تدخل الجنة، وما هو العمل المشترك بين جميع المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. الإجابات ليست مختلفة، وإنما ورد في بعضها ذكر بعض الأعمال ولم يذكر، فما ذكر إنما لأنه يدخل في الآخر، مثل هنا ما ذكر الشهادتين وقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا معنى الشهادتين، والحج الصحيح أنه لم يفرض. وما ذكر في بعض النصوص الإيمان، فإن الإيمان يشمل هذه الأشياء، كما جاءت النصوص أحيانا معلقة لدخول الجنة على الإيمان فقط، الإيمان بالله، قد أفلح المؤمنون، لأن الإيمان بالله يتضمن أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأحيانا تذكر بعض أركان الإيمان وأحيانا تذكر أركان الإسلام، وهذه الإجابات كلها غير متعارضة، لأنه إذا ذكر الإسلام دخل فيه معنى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه معنى الإسلام. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: إذا طلب الإمام الزكاة ولكنه لا يطبق الشريعة هل تعطى له؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان ولي أمر ولو لم يطبق الشريعة يعطى الزكاة. هذه فتنة الخوارج، إذا عصى الإمام أو خالف فإن معصيته لا تمنع من تأدية الحقوق إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقد أجاب الإمام أحمد كما نقل عنه الخلال في السنة، وذكر هذا في أصول السنة، أن الرجل إذا أدى الزكاة إلى الإمام فقد برئت ذمته بأدائها لهذا الإمام ولو كان فاسقا، لأنه لو قيل بهذا لتعطلت الحقوق. يقول الناس: لا يمكن نعطي الزكاة إلا لإمام عدل، ومعلوم أن العدالة عزيزة ولا يسلم أحد من المعاصي ومن الذنوب، وبهذا تتعطل. ولا جهاد إلا مع إمام ليس له تقصير. فيصل الأمر إذا إلى مثل قول بعض أهل البدع أنهم يقولون: لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم الذي عصم من الذنوب، وهذا كله تعطيل لمصالح الشريعة، فمخالفة الإمام على نفسه. فهذه قاعدة في الشرع، وهو أن باب الولاية وعموم الحقوق أن الإنسان إذا أمر بواجب أن يؤديه لغيره فلا يمنعه من تأدية هذا الواجب التقصير من الطرف الآخر، حتى في العلاقات بين الزوجين والأقارب والأرحام، إذا قصرت الزوجة في حق الزوج لا يمنعك من تأدية الحق إليها، كذلك إذا قصر الزوج فلا يمنعها من أن تؤدي الحق الذي عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال بعض العلماء: إذا عصى فلان الله فيك فلا تعصيه فيه، يعني أنت الآن مخاطب بشيء هو مخاطب بشيء، لن تسأل يوم القيامة إذا قصرت لما لم تؤدي الحق؟ قال: لأن فلان ما أدى إلي حقي. هذه الحقوق ما شرعت على أنها مشروطة: إن أدى إليك الحق أده إليه، وإنما أدي الحق، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان مسؤول عن واجبه. فصلة الرحم، قال: ليس المواصل بالمكافئ، إذا قطعك الرحم لا تقطعه، إذا ظلمك فلان لا تظلم، إذا منعك من حقك لا تمنعه حقه الذي شرعه الله عز وجل، وبهذا يسلم الإنسان من المؤاخذة بهذه الحقوق. أما أكثر المسلمين اليوم إذا رأى الظلم قابله بظلم، وإذا رأى المخالفة قابلها بمخالفة، فلست بمسؤول. أمرت بأن تعطي الزكاة لولي الأمر أعطيها له، ما دام أنه مسلم ولم يخرج من الدين ولم ترى كفرا بواحا فأدي إليه الحقوق، سواء أداها هو أو لم يؤديها لست بمسؤول عنها. ولهذا الأئمة الفقهاء وأئمة الورع والدين كلهم يفتون بأن الزكاة إذا أديت للإمام برئت الذمة بها ولا تعيد إخراجها كما يقول البعض، وإنما يكون إخراجها صحيح إذا أديتها إلى ولي الأمر وإلى الإمام. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين لابتيها، من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الحديث عظيم. في كانت المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، هذه حدودها، عير وهو الجبل الذي في جنوب المدينة، وثور وهو الجبل الذي خلف أحد في شمال المدينة، هذه حدودها الجنوبية والشمالية، حرم من عير إلى ثور. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تحذير من أمرين: من الحدث أو إيواء المحدثين. قال العلماء: الحدث يشمل البدع والمعاصي. لماذا سميت المخالفة في المدينة حدثا؟ لأنها كانت عامرة بالطاعة والإيمان، فإذا جاء من يعصي الله فيها أحدث حدث. هذه الأماكن التي نحن فيها الآن ونسكن فيها ونسير فيها كانت تعمر بقيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخلفناهم في هذه الديار في هذه المكان، هل خلفناهم بخير؟ والله الإنسان إذا تأمل هذا البيت الذي هو فيه، لربما كان لي صحابي كان يقوم الليل ويصوم النهار، ونحن الآن ما الذي خلفناهم به؟ انظر ما الذي نفعل. فهذه المدينة لمن سكنها ينبغي أن يؤدي حقها وأن يكون مطيعا لله وأن لا يعصي الله في هذه المدينة التي قام وانطلقت منها دعوة الإسلام ودولة الإسلام، ولربما لا يبقى فيها موطن إلا وكان للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم فيهم مكان صلوا وسجدوا وعبدوا الله فيه. وهذا الحديث على دليل على استحقاق اللعن لمن أحدث في المدينة أو آوى محدثة، خصوصا لمن جلب إليها من المنكرات والمحدثات التي لم تكن معلومة، مثل هذا المسجد. هناك ناس جلبوا إلينا أشياء ما كنا نعرفها من سنين، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قبل 20-30 سنة هنا منكرات الآن موجودة لم تكن معروفة في هذا المسجد في تلك الفترة. فمن الذي جلبها؟ أول من أدخلها يبوء بإذنه، وكذلك من تبعه على ذلك. فعلى المسلم أن يراقب الله. والله إني لأرى أن من أدب هذا المسجد إذا أخذت المصحف من الدولاب أن تعيده إليه، وإذا شربت الماء من كأس ينبغي أن تعيد الكأس الذي استعمل في مكانه المعد، وإذا اضطررت لتغيير شيء أن تعيده إلى ما كان عليه حتى لا تدخل في الإحداث، لأن الإحداث هو تغيير. وهذا المسجد رتب ووضعت أنظمة له، ينبغي أن لا تكون محدثا فيما نظم من قبل ولي الأمر لمصلحة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: خرجنا من المدينة لأداء مناسك العمرة وقد لبسنا ملابس الإحرام في المنزل، ونوينا أن نتلفظ بالنسك عند الميقات، ولكن التبس علينا الطريق وجوزنا الميقات دون التلفظ بالنسك، هل علينا شيء؟ مع العلم أن النية الجازمة لأداء العمرة كانت موجودة قبل تجاوز الميقات، جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تخفى على كثير من الناس. النية على قسمين: نية إرادة النسك ونية الدخول في النسك. بعض الناس يقول: أنا من بلدي وأنا أريد الحج والعمرة، هذه تسمى نية إرادة النسك، مثل النية في الصلاة، من خرج إلى بيته للمسجد يريد الصلاة، وفيه نية الدخول في الصلاة، نية الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، هذا يقال أنه دخل في الصلاة. أما كونه يريد الصلاة ليس هو بمصلي. فهذا الذي الآن وجدت النية عندما كان في الفندق ولبس الملابس يريد النسك، ولهذا أخر نية دخول النسك إلى الميقات، فالتبس عليه الطريق تجاوز، هو معذور في الإثم لا إثم عليه، لكنه لا بد من تأدية هذا الواجب أو ما يقوم مقامه من الكفارة بأن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. فإن كان إن استطاع أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه هذا هو الواجب، وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم يذبحها في مكة جبرا لهذا الواجب الذي تركه، وعمرته صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندنا إمام المسجد في كل الصلوات يسلم تسليمة واحدة، والمصلون من ورائه يسلمون تسليمتين، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ كل هذا صحيح، وردت السنة بهذا وهذا، ولو سلم الإمام تسليمة واحدة وسلم المأموم لا بأس، لأن مخالفة الإمام وموافقته في السنن جائزة في أشياء كثيرة، فكل هذا جائز. نعم. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما يسمى بالإكرامية، يقول ما حكمها عندما يطلبها سائق الحافلة أو عامل التسكين في الفندق، وإذا لم نقم بإعطائه الإكرامية يسبب لنا عدة مشاكل سواء في التسكين أو السائق في الطريق، جزاكم الله خيرا. هذه لا يجوز. ما يسمى بالإكرامية والبخشيش هذه رشوة، وعامل الفندق وسائق الباص لا يجوز لهم أن يأخذوا الرشوة، وإنما السائق ينصح لمن يحملهم، والمسؤول في الفندق لا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا، وإنما يصدق في معاملة هؤلاء الساكنين. وأما المشاكل فالمشاكل التي تتعرض لها بمعصية الله أعظم من المشاكل التي تحصل لك من أذية الناس. نحن نذكر قاعدة، بعض الناس يقول مشاكل تتعطل مصالحنا، نعم تتعطل، لكن تعطل الدين وكونك تتعرض لمشاكل في دينك وفي معصية الله أعظم.